بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه. قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعت، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت: يا جريج، أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت. ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج، أنا أمك، فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال وكان راعي ظأن يأوي إلى ديره قال فخرج كنيسة. نعم. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير. قال صاحب هذا الدير قالت: من صاحب هذا الدير. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه. قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الظأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم على. ثم على. نعم. يعني ذهب إلى الدير ونزل فيه. نعم. قال يعني صعد إليه. نعم. أفلانك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. وكان جريج صاحب صومعة. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث، فقالت حلقة: مر رجل حسن الهيات، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث وهذه القصة وقصة جريج فيها فوائد. جريج هذا عابد من بني إسرائيل فيما قبلنا، اتخذ ديرا له لها صومعة أو كنيسة، الدير أو الصومعة أو الكنيسة متقاربان، وهو المعبد الذي يتعبد به بنو إسرائيل، كان يجعل واحد له صومعة أو مكان متعبد ينعزل فيه عن الناس ويترك الدنيا. تجد عباد النصارى يتعبدون ويزهدون في الدنيا وينقطعون عن الناس ويصلون الليل والنهار، وإذا جاءهم شيء من المال أنفقوه وهم من أهل النار، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، نعوذ بالله، لأنهم يعتقدون إن الله ثالث ثلاثة، فلا ينفعهم زهدهم ولا، ولكنه إذا كانوا قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا متبعين عيسى عليه السلام ينفعهم، إذا كانوا موحدين مؤمنين بالله وآمنوا برسول الله في زمانهم فإنه ينفعهم، أما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم إذا لم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا كانوا يعتقدون الله ثالث ثلاثة، صلى الله عليه وسلم والعافية. فهذا جريج كان تعبد في دير الله في صومعة، فجاءت أمه ونادته ثلاث مرات، ففي كل مرة يقول: اللهم أمي وصلاتي، ثم يختار صلاته، هو يخاطب الله، يقول: اللهم أمي وصلاتي، لا يتكلم، لم يتكلم بكلام من كلام الدنيا، إنما يخاطب الله، يخاطب: اللهم أمي وصلاتي، ثم اختار صلاته، اجتهاد منه، ظن أن الصلاة مقدمة على إجابة والدته، وأن إجابته لوالدته قد يشغله عن العبادة، فلما فعل ذلك ثلاث مرات دعت عليه وقالت: اللهم لا تميته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزانيات، أسأل الله السلامة والعافية. فاستجاب الله دعاءه، في دليل على أن دعوة الوالد مستجابة، وفي دليل على عظم حق الوالدين وعظم حق الأم، وأن ينبغي الإنسان لا يلجئ والده إلى الدعاء عليه، هو شاهد الحديث الآخر إن دعوة الوالد مستجابة، ثلاثة دعوتهم، تكون دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، فإذا دعت عليه فاستجاب الله دعاءه. ولو في الحديث يقول: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لو دعت عليه أن يفتن يعني يقع في الزنا لوقع، لكنها دعت عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات، هذا أسهل وأخف، ما دعت عليه بأن يقع في الفاحشة، دعت عليها أن ينظر إلى وجوه المومسات، فنظر إلى وجه هذا البغي، استجاب الله دعوة أمه، نظر إلى وجهه، وهذا أسهل. وفيه أن جريج بعد ابتلاه الله وفتنه، ولعل هذه عقوبة معجلة في الدنيا، عجلت له العقوبة حيث استنزل من صومعته وضرب، ضربوه كما في الرواية كما في الحديث الثاني، واستنزلوه من صومعته واتهموه، ولكن الله برأه. وهذا يدل والله أن جريج يعني رجل عابد وأنه صالح، فالذي يظن كان في بني إسرائيل على شريعة الإنجيل وأنه موحد، ولهذا أكرمه الله بهذه الكرامة حيث تكلم الصبي. فيه أن تعرضت امرأة من بني إسرائيل بغي يعني زانية، تعرضت له في الحديث الثاني قال إن شئتم لأفتننه، هذا دليل على أنهم أرادوا به شرا، فكانهم قالوا نعم إن شئتم لأفتننه فتنته، فكانهم قالوا افتنيه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها مقبل على العبادة، فلما رأت أنه لا يريدها مكنت راعيا من رعاة الغنم ففعل بها الفاحشة، ثم حملت منه ثم ولدت، فجاءوا إليه وهدموا، جاءوا بفؤوسهم ومساحيهم، جمعوا فأس، هو سمى كشاكوش أو الفاروع بعض اللهجات، وهدموا صومعته. وفي الحديث الثاني أنهم ضربوه، فنزل إليهم وقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك. فقال دعوني أصلي، فتوضأ وصلى، في دليل على أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة، الوضوء والصلاة مشروع في الأمم السابقة. في قصة إبراهيم أنه توضأ وصلى لما جاء إلى مصر ملك الظالم وأخذها، وأخذ سارة الملك الظالم وتوضأ وصلى، دل على أن الوضوء مشروع في الأمم السابقة. في الحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فالوضوء والصلاة مشروع في الأمم السابقة. توضأ وصلى ودعا الله، كان دعا الله أن يبرئه وأن مما ألصق به من العار زورا وظلما، فاستجاب الله دعاه، فقال أين الصبي؟ فجاءوا به إليه فضربه في بطنه وقال من أبوك؟ فنطق الصبي وقال فلان الراعي. هذه كرامة من الله لجريج، كرمه الله بأن نطق الصبي فبرأه الله. ابتلي في أول الأمر لأنه لم يكلم أمه، ولعل هذه تكون كفارة لذنبه، وهو مجتهد، مجتهد ظن أن هذا أفضل، فأكرمه الله بهذه الكرامة فنطق الصبي. وهذا دليل على قدرة الله العظيم، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، صبي يرضى ويتكلم. قال فلان الراعي، فطعن في صبي وقال من أبوه؟ قال فلان الراعي. لكن هنا يرد إشكال، كيف يقول جريج للصبي من أبوك وينسبه إلى أبيه والزاني لا أب له؟ الزاني ليس له ولد، ولا يلحق ولد الزنا بمن زنى، لا يلحق به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد بن زمعة، لما أتى عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص يتساوقان، قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ولد أخي، ابن أخي عهد إلي ينظر إلى شبهه، قال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد لك يا عبد بن زمعة، الولد الفراش والعاهر الحجر. فالزاني ليس له ولد ولا ينسب إليه الولد، فكيف يقول جريج من أبوك وينسبه إلى أبيه؟ أجاب النووي بجوابين، الجواب الأول أن هذا جائز، لعل هذا جائز في شريعتهم، شريعة من قبلنا، أنه جائز أن ينسب إلى من فعل فاحشة. والجواب الثاني أنه سمه أبا مجازا، باب المجاز، فكانه قال ابن ماء من أنت، يعني من ماء من أنت، أنت خلقت من ماء من، فأجاب فلان الراعي. وفي أن جريج، في تواضع جريج رحمه الله، أن تواضع لما قالوا نبني لك صومعتك من ذهب من فضة، قال لا أعيدها من الطين والتراب كما كانت، فأعادوها إليه ورجع إلى حالة السابقة ولما بنيت علىها يعني صعد فيها وجعل يتعبد. وهي دليل على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم، وأن الإنسان إذا كان يصلي صلاة نافلة ثم دعاها أبو أمه يجب عليه أن يجيب ويقطع النافلة، لأن إجابة الأب والأم فرض والنافلة مستحبة، يجب عليه أن يجيب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا دعا أحد يجب عليه أن يجيب، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهو يصلي قال: يا رسول الله إني كنت في صلاة، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى. أما إذا كان في صلاة الفرض فلا يجيبه، ولكن استطيع أنه يخفف الصلاة أو يقول سبحان الله حتى يعلم أنه في الصلاة. فالفرض لا يقطعها، لكن في النافلة يقطعها، إلا إذا كان الوالد يسمح ويعلم أنه لا يشدد، وكان في النافلة يقول سبحان الله حتى يعلم أنه في الصلاة، يقول سبحان الله. في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذا حصل، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. الأول عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد، نص القرآن قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والثاني صاحب جريج، هذا الذي تكلم قال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. والثالث الرجل، المرأة التي كان الصبي الذي مع المرأة كانت ترضعه، فمر بهم رجل على دابة فارهة وإشارة حسنة، يعني دابة جادة قوية نشيطة وإشارة حسنة عليه لباس حسن، فلما مر أعجب أمه فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا اللي عليه دابة جيدة ولباس وهيئة حسن. فترك الصبي الثدي وقال: اللهم اجعلني مثله. ثم مضت، فمرت بهم جارية والناس يضربونها ويقول: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمها: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت المرأة بعد ذلك: حلقة مثل قول النبي، حلقة عقرة لا يرد بها معنى دعاء، لا يرد بها معنى، والمعنى حلق الله شعرك، عقرك الله. وجعلت تخاطب الصبي، في الأول لا تخاطبه، لكن لما رأته يتكلم صارت تخاطبه، يتكلم في الأول تكلمه ويصبر. فقالت له للصبي: مروا بهذا الرجل الذي عليه ثياب جميلة وحسنة ودابة، فقلت: اللهم اجعلني مثله. فقلت: اللهم اجعلني مثله. فتكلم وقال: هذا جبار عنيد، هذا جبار، سألت الله ألا اجعلني مثله. وقالت: مروا بالأمة وهم يضربونها ويقول: زنيتي سرقتي، قلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. قلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: نعم، هذه مظلومة. قلت: اللهم اجعلني مثلها، يعني بريء وسليم من الذنوب والعيوب، هي مظلومة ويتهمونها بالزنا والسرقة وهي سليمة. فهؤلاء الثلاثة تكلموا، وهذا حصل، لم يتكلم في المد إلا ثلاثة. يبقى إشكال: صاحب يوسف وصاحب الأخدود هل هم من الثلاثة؟ لو كان صاحب يوسف وصاحب الأخدود يكون خمسة. صاحب يوسف قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين. هل هو من الثلاثة؟ الجواب أنه ليس هناك دليل على أنه تكلم في المهد، قد يكون بعد المهد، لا تكلم وهو في الرضاعة، يعني قد يكون تكلم بعد الفطام. وكذلك الطفل الذي تكلم في قصة الساحر والراهب لما وقصة الغلام الذي اعترض على الملك وعلمه الراهب يدعو الناس إلى التوحيد، وقال وحاول الملك قتله فلم يستطع، وقال: لا تستطيع قتلي إلا أن تجمع الناس وتأخذ سهم بكنانتي وترمي وتقول: بسم الله رب الغلام. ففعل، فآمن الناس، فقال الناس: آمنا برب الغلام. فجعل يفتن الناس، فأمر بأن عن دينهم أن تحفر لهم حفر وهي الأخدود في الأرض وتضرب وتعجج نارا، وأمر أن يعرض الناس عليه فمن أجاب فمن أجابه وإلا قذفه في النار. فمرت هذه المرأة الصبي ومعها صبي، مرت المرأة ومعها صبي، فأرادوا أن يقتحموها بالنار، فكانت تركعت، فتكلم الصبي وقال اصبري يا أمة فإنك على الحق. هل هذا تكلم في المهد؟ هذا ليس في صريح أنه في المهد أو في الرضاع، فهذا تكلم، لكن فليظهر أنه بعد الخطاب، وكذلك صاحب يوسف. فعلى هذا يكون الحديث على إطلاقه حصر، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه الصلاة والسلام، وصاحب جريج، وهذا الرجل الذي يرضى من أمه ومر به هذا الجبار وهذه الأبة. نعم، وفي شرعنا أيضا، نعم، في النافلة يجب، نعم. ما هي بإثم هذه؟ إيه يعني قول أنه دعت عليه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم؟ إيه نعم صحيح، هذا إشكال، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم؟ هذا نعم قد يقال، هذا قد يقال فيه إن هذا في شرع ما قبلنا، وقد يجاب أيضا بأنها ما دعت عليه بالزنا، ما وقع في الزنا، لكن هذا مقدم يعني فيه عقوبة له وفي إيلام له، حيث ينظر إلى وجوه المومسات وهو متعب وينقطع من عبادته ويتعبد، هذا يشق عليه، يحصل له ألم. ولكن في الحديث أنه لو دعت على نفسه لفثن إلى وقع في الزنا، نعم هذا الأقرب والله أعلم، مثل ما سبق أن هذا في شرع من قبلنا. نعم يسبح إذا ذات أمه، إذا سبح طيب ما ينافي الصلاة، تسبيح ذكر، نعم إذا ناب، هذا مش إذا في الحديث من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهذا نابه شيء في الصلاة، نعم. إيه بس هذا حصر، لو قال تكلم في المهدي ثلاثة هذا عدد، لكن نفي وإثبات، لم يتكلم إلا حصر، في الحصر لم يتكلم إلا ثلاثة، فرق بين لم يتكلم ثلاثة أو قال تكلم في المهدي ثلاثة، تكلم في المهدي ثلاثة حصر لا يفي أن يتكلم غيره، لكن عدد مفهوم عدد، أما إذا جاء الحصر لم يتكلم إلا هذا حصر، نعم. عفى الله عنك. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رغم أنف. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا فيه كرامة لجريج، حتى أكرمه الله فنطق الصبي من كرامة الأولياء، في إثبات كرامة الأولياء والرد على من كرها من المعتزلة وغيرهم. ويحتمل أن يجاب عن ما لم يعيث من قطيعة رحم أن هذا خاص بالوالد إذا دعا على ولده بسبب عقوقه. نعم. فرانك. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبي ويكون هذا مستثنى في دعاء الوالد. نعم. فرانك. عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. نعم، وهذا في دليل على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، وأن من لم يبر والديه فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. نعم، وهذا من باب الوعيد الشديد، وأن دليل على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثا ثم ذكر مثله. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. نعم، وهذا في الحديث فيه دليل على أن صلة أصدقاء الوالدين من البر، ولهذا قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إن أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه، ود يعني الصديق، فجعل صلة أصدقاء الأب من أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه. ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنه أحسن إلى هذا الأعرابي لأن أباه كان صديقا لعمر، الأعرابي أبوه كان صديقا لأبيه، أعطاه حمارا كان يركبه يستريح عليه إذا مل من ركوب البعير، وأعطاه عمامة قال شد بها في رأسك قال له أصلحك الله، في دليل على أن قول أصلحك الله دعوة طيبة تقال للكبار وللصغار. بعض الناس يغضب إذا قلت أصلحك الله، يقول أنا صبي، طيب أصلحك الله هذا دعوة عظيمة. أو إذا قيل له اتق الله، الله تعالى قال يا أيها النبي اتق الله، إذا قيل بعض الناس اتق الله غضب، هذا أمر الله بها نبيه اتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمر الله يا أنس اتقوا الله، كيف يغضب؟ بعض الناس يقول الله يصلحك غضب، قال أنا صبي تدعو لي بالصلاح، هذا يجعله الكبار والصغار دعوة عظيمة. قال الناس لعبد الله بن عمر أصلحك الله فلم يغضب بل سر بذلك أصلحك الله. ومن الأدلة على كذلك على أن أصدقاء الأب أو القريب من البر، كذلك أصدقاء الزوجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ويقسمها في خلائل خديجة، هذا من البر بزوجته في أصدقاء خديجة رضي الله عنها أم أولاده. نعم هذا من البر أقول هذا من البر. نعم بر لا شك أنه أمر عظيم مستحب. نعم عفو الله عنك. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. نعم ود يعني صديقة، أبر البر أن يصل ود أبيه، لو قيل بالوجوب قول لا له وجه. نعم الحديث الأول أعم عفو الله عنك أهل ودي أبيه، إيه؟ يكون الحديث الأول أعم بقول أهل ودي أبيه، المعنى واحد أهل ودي أبيه أو أهل ودي أبيه. مو بالأهل يا عفو الله عنك يشمل أبناء لا ودي أبيه متقارب. نعم عفو الله عنك. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة، قال اشدد بها رأسك، فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني البر حسن الخلق، هذا في فضل حسن الخلق، جعله البر كله، وحسن الخلق يشمل ثلاثة أمور: بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. كف الأذى عن الناس وبذل المعروف وبسط الوجه. والإثم ما حاك في نفسك، وترى في اللفظ الآن ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، الشيء الذي لا يطول اللسان إليه يشكل عليه ويكون في صدره حرج منه ويكره أن يطلع عليه الناس، هذا هو الإثم. لا بد أن يتوقف فيه حتى ينظر، حتى ينظر في النصوص في الأدلة ويسأل حتى يتبين لحكم هذا الشيء الذي يحيك في نفسه ويتردد ولا يطمئن إليه. نعم. يعني الشيء الذي يكون في نفس الإنسان يتوقف فيه، نعم، ولا يعمل إلا بدليل. نعم. عفى الله عنك. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. نعم. قال يعني كأنه أقام في المدينة كإقامة الزائر لمدة سنة ولم يأتي بأهله حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه من أمور الدين، لأنه يعتبر في هذه الحالة طارئ من الطارئ من جنس الأعراب الذين يسمح لهم بالسؤال. أما المهاجرون الذين تأهلوا فإنهم لا يسألون، لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه ويستفيدون. فالنواس يقول أقام سنة، اعتبر نفسه طارئ ليس من أهلها المقيمين حتى يسمح له بالسؤال، لأنه يسمح بالسؤال للطارئين والغرباء على المدينة بخلاف المتأهلين والمستوطنين فلا يسألون هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أقام سنة لم يأتي بأهله حتى يسمح له بالسؤال من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستنى له السؤال. ويدخل في البر في الحديث السابق اللطف والإحسان وطاعة الله ورسوله، كل هذا من البر. نعم. قال رضي الله عنه فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. في اللفظ الآخر وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد. حدثنا إيش؟ حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. سعيد بن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، هذا نسبه إلى أجدادنا. نعم. قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن معاوية وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، وهذا في فضل صلة الرحم وعظمها، وأن صلة الرحم من الحسنات العظيمة ومن أسباب طول العمر وبسط الرزق كما سيأتي. وفي هذا حديث قدسي، وأن الله تعالى لما خلق خلق قامت الرحم، وقال: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا حديث قدسي من كلام الله، أن الله تكلم سبحانه وتعالى، وأنه يصل من وصل الرحم ويقطع من قطعها. في آخر الحديث دليل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ومن أسباب لعنة الله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني فلا يتدبرون القرآن، يتأملوا وتفهموا حتى يعلموا هذا الحكم الشرعي، حكم صلة الأرحام وحكم القطيعة. اشكال النووي عليه الحديث. قال: عفى الله عنك. قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني التي ليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض، فسمي ذلك الاتصال رحما. والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام، فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثال وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك، والمراد تعظيم شأنها. هذا غلط، ليس كلام استعارة ولا مجاز، كلام حقيقة، كلام القاضي ليس بالصحيح، ليس مجاز وليس استعارة، وليس في كلام الله مجاز ولا في كلام رسول مجاز. والله قادر على أن يجعل المعاني أجساما، كما يجعل الموت يوم القيامة هو معنى المعاني جسم على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، هذا معنى صار جعله الله جسما. وكذلك الأعمال يوم القيامة تجعل أجسام، توزن الحسنات والسيئات، فتثقل وتخف. يقول أن هذا معنى، وأن هذا كذا، وأن هذا استعارة، وأن هذا ضرب مثل، ليس بسليم. نعم، عفى الله عنك. والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل وسلم، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم، كما في الحديث السابق أن الله قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ تقول هذا لأن الله أعطاها ذلك، قال: أما ترضين، كما في الحديث السابق، أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، فمن وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، القرابة، مراد بالرحم القرابة. قال بعضهم إنه خاص بالقرابة المحرمة، الرحم المحرمة، وهو الذي بخلاف القرابة غير المحرمة. فالمراد بالقرابة المحرمة على هذا: لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا حل له أن يتزوجه، وعلى هذا فيخرج أولاد العم ويخرج من هذا، لأن أولاد العم يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمه، فلا يكون من الأرحام على هذا القول، الرحم غير محرم. أولاد العم وبنات أولاد العمات وابناء الخالات. والقول الثاني المراد بالرحم القرابة مطلقة، قرابة. كان أولئك استدلوا بحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والقول الثاني أن المراد بالرحم القرابة مطلقة من جهة الأب ومن جهة الأم، سواء كان رحم محرم أو غير محرم، فيدخل في القرابة أولاد الأعمام وبنات العمات، أولاد الأعمام من الذكور والإناث، وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات الذكور والإناث، كلهم من القرابة، كلهم من الرحم. وأعظم الرحم عمود النسب الأب والأم، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوان والأخوات الأشقة لأب أو لأم، ثم أولادهم، ثم الأعمام والعمات الأشقة أو لأب أو لأم، ثم أولادهم، وهكذا الأقرب فالأقرب. كلما قرب عظم الحق وقوي الحق. نعم، فلانك لما قول بأن الرحم غير المحرم يخرج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، هذا قول مرجوح. نعم، فلانك. حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. نعم، وهذا وعيد شديد يدل على قطيعة الرحم من الكبائر، حيث وعد عليه بعدم دخول الجنة. نعم نعم، يكون قاطع ليس يعني قطيعة كاملة. نعم، عفوا عنك. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني جويرية عن مالك عن الزهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم، هذا دل على أن صلة الرحم من أسباب طول العمر وبسط الرزق، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني في أجله فليصل رحمه، فهو دليل على أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق وطول العمر. وقد استشكل كون هذا الحديث لأن صلة الرحم سبب في طول العمر، مع أن الأجل مكتوبة ومقدرة، الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وأن الأجل محدد، وكذلك في الجنين في بطن أمه يأتيه الملك إذا مضى 4 أشهر ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله بشكل سعيد، فكيف يجاب عن هذا؟ الحديث فيه أن صلة الرحم سبب في طول العمر، والعمر مكتوب، الأجل مكتوب في اللوح المحفوظ مقدر، لا يزيد العمر ولا ينقص. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أن المراد بطول العمر البركة، البركة في العمر، الله تعالى يبارك في عمر الإنسان فيعمل من الأعمال الصالحة التي لا يعملها غيره في سنين. قال مثل ما حصل العلماء وغيرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم حينما نفعوا الناس بعلومهم وانتشرت مؤلفاتهم، انتفع بها القاصي والداني والأئمة الأربعة وغيرهم وفتاويهم، وقيل المراد في طول العمر الذكر الحسن، وهذا قول ضعيف قول مرجوح. والصواب أن المراد أن السبب والمسبب، أن صلة الرحم سبب في طول العمر، والسبب والمسبب كلاهما مكتوبان، فالله كتب السبب والمسبب، الله تعالى قدر أنه قدر وكتب في اللوح المحفوظ أن هذا الشخص يصل رحمه وأن عمره يطول بهذا السبب بصلة الرحم، قدر أن عمره كذا من السنين بسبب صلة الرحم. كان النووي عندك ذكر الأقوال هنا، قيل إيه كذا، قال القول الثالث. ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يزال بعدها طول العمر، قيل إيش، قيل كذا وقيل كذا. قال فرانك الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق. طيب والثاني؟ والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر. نعم الثاني يقول بالنسبة للملائكة، أنه طول العمر بالنسبة لما يظهر للملائكة من اللوح المحفوظ، أنه يظهر لهم في اللوح المحفوظ أن عمره مثلا كذا، وهو في الواقع خلاف ذلك، وقالوا إن هذا هو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا أيضا قول مرجوح. وقيل المراد الذكر، الصواب أن لم يذكر المؤلف رحمه الله أن السبب والمسبب كلاهما مقدرا، أن الله قدر هذا في الأزل، قدر أنه يطول عمره بهذا السبب. نعم. والقول بالبركة في العمر قول قوي، أن البركة في العمر حيث يوفق للأعمال الصالحة في حياته لا يوفق لها غيره، فيفعل في سنوات قليلة ما يفعله غيره في سنوات كثيرة من الأعمال الصالحة. نعم. عفى الله عنك. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره وينسأ يعني يؤخر نعم وينسأ له في أثره عفو الله عنك فليصل رحمه. نعم ينسأ يؤخر في أثره أجله نعم وعمره نعم عفو الله عنك. حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. نعم والمل هو الرماد الحار. هذا الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار، ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني هو يصلهم وهم يقطعونه. وفي الحديث الآخر يقول ليس الواصل بمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني ليس الواصل بمكافي الذي يكافئ إذا وصله رحمه وصلهم، وإذا قطعهم قطعوه، هذه مكافأة. حتى البعيد إذا وصلك تصله، وإذا قطعك تقطعه، لكن الصلة الحقيقية هو صلة القاطع، تصله إذا قطعك، أما إذا كنت تصل إذا وصلك وتقطعه إذا قطعك هذه مكافأة، وهي تكون للبعيد القريب، تكون للبعيد البعيد، ولو لم يكن من الرحم إذا أحسن إليك ترد، من أحسن إليك فأحسن، يعني من أحسن إلى الإنسان يحسن إليه يرد الحسن بمثلها، لكن صلة الرحم تكون عند القطيعة، إذا قطعك تصله، لا تكون خيرا منه، لا تكون مثله. نعم. ها؟ لا محرم مكافأة طيبة، إذا أحسن إليك إنسان تحسن إليه تكافئ، ما هي محرمة، لكن الذي ما يصل إلا مكافأة إذا وصله وإذا قطعه ما يبصل، هذه مكافأة، ما هي محرمة. الله يصلحك. نعم نعم نعم نعم. إيش فيه؟ من الصلة، الهاتف، الصلة تكون بالهاتف وإجابة الدعوة والسؤال عن الحال والإحسان إليه إذا كان يحتاج وإجابة دعوته. نعم كما سمعت، تكون في الفقير يحسن إليه ويسأل عن حاله ويبلغ السلام ويزار ويتصل بالهاتف، كل هذه من الصلة. نعم تختلف الأحوال. نعم. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم، لا تباغضوا يعني لا تفعلوا أسباب البغضة من القطيعة، لا تباغضوا ولا تقاطعوا، لا يقطع بعضكم بعضا، في أمر بالصلة والبعد عن أسباب القطيعة. التباغض والبعد عن أسباب القطيعة، كونه لا يسلم عليه أو كونه كذا أو لا يجيب دعوته، هذه من أسباب القطيعة، أسباب البغضة. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، يعني لا يولي أحدكم أخاه دبره إذا لقيه معرضا عنه، بل يصافحه ويسلم عليه. وكونوا عباد الله، وكونوا عباد الله على تقدير يا، والتقدير كونوا يا عباد الله، كونوا إخوانا، كونوا إخوة. المسلم أخو المسلم، والأخ يجيب دعوة أخيه ويعامله معاملة الأخ لأخيه. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام، ولو حصل بينه وبينه كلام، لكن اليوم الأول وفي اليوم الثاني والثالث لا بأس إذا حصل بينه وبينه سوء تفاهم، لأن النفوس قد يحصل فيها ما يكدرها، فهو يحلها أن يهجر اليوم واليومين والثلاثة، وأما بعد الثلاث فيحرم. وهذا إذا كان في أمور الدنيا، في أمور الدنيا من أجل حظوظ النفس. أما إذا كان الهجر لأجل الدين فليس له وقت محدد، يهجر حتى يتوب من بدعته أو فسقه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرار بن ربيع والمسلمون، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تنزل الله توبتهم. لكن الهجر على الصحيح يستعمل إذا كان مفيدا، أما إذا كان لا يفيد فلا يستعمل. الهجر كالدواء، إن كان يفيد استعمله، إذا كان يرتدع عن المعصية وعن بدعته اهجره، أما إذا كان يزيد شر، بعض الناس يزيد شر إذا هجرته، إذا كنت لا تهجره يراعيك بعض الشيء، أما إذا جثت صار لا يبالي وصار يزيد في شر، هذا لا يهجر، تستمر في نصيحته. ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. نعم. لا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعض، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهو يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. ويستثنى من هذا حسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون مثله من غير أن تنتقل النعمة. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، لا تتعاطوا أسباب البغضاء، ولا يحسد بعضكم بعضا، ولا تقاطعوا، ولا تتعاطوا أسباب القطيعة، ولا تدابروا، لا يولي أحدكم دوره. نعم، أسباب البغضة والقطيعة كونه يهجره، كونه لا يجب دعوته، كونه لا يسلم عليه. نعم. لا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا، يعني لا تعطوا أسباب القطيعة من الهجر وعدم رد السلام وعدم إجابة الدعوة. هنا عفى الله عنك. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا الخصال الأربعة لا تحاسدوا اللي مرت لا تحاسدوا ولا لا تحاسدوا ولا لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. نعم. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنيه علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد: كما أمركم الله. نصر بن علي. نعم، كما أمركم الله بأن تكونوا إخوانا، إنما المؤمن إخوة. نعم. نعم. إيه؟ علي بن نصر ونصر بن علي. إيه. في كلام تكلم عليه النووي. الأمر في هذا سهل. نعم. بعد. عفوا عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، يعني في أمور الدنيا يلتقيان فيعرض هذا، يعني لا يسلم عليه ويعرض هذا، وخيره الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام زال عنه الهجر، فإن رد الآخر عليه السلام زال عنه الهجر، وإن لم يرد عليه بقي الإثم على من لم يرد السلام، والذي بدأ بالسلام زال عنه الهجر. نعم. أحفظك. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. والمعنى واحد، يصد ويعرض معناهما واحد، لكن هذا من حرص الراوي على اللفظ، اللفظ الحديث. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد 3. نعم، لا هجرة يعني الهجر يعني بعد 3 أيام، هذا في أمور الدنيا وحظوظ النفس، أما لأجل الدين فليس لحد محدد، لكن لأجل البدعة والفسق حتى يتوب. نعم. أفلانك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الظن في التحذير من الظن، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، والظن هو الذي ليس عليه دليل ولا برهان، أما إذا كان عليه دليل أو برهان فلا بأس، كالظن الحاصل بشهادة الشهود هذا ظن عليه دليل، وكذلك الظن بالشخص الذي يقف في مواقف الريب والتهم، يقف في مواقف التهمة والريبة، يكون يخلو بامرأة ليس لها بمحرم هذا موقف تهمة، هذا الظن عليه دليل، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث الذي ليس عليه دليل. قوله ولا تحسسوا، كان على الشارع قوله تحسسوا، التحسس قوله ولا تحسسوا. قال بعض العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات. نعم، التحسس الاستماع إلى حديث القوم، يكون يتحسس يجعل أذنه في الباب ويتسمع إليهم، والتجسس البحث عن العورات، وقيل أقوال أخرى، وقيل إيش؟ قال فلانك أن تطلبه لنفسك، وقيل أن تطلبه لنفسك، وقيل هما بمعنى، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. نعم، قيل معنى واحد، والأقرب القول الأول، التحسس الاستماع الاستماع إلى حديث قوم وهم كارهون، كان يستمع تصنت من الباب أو من الهاتف أيضا، والتجسس البحث عن العورات. الحديث إياكم الظن، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. نعم، ولا تنافسوا. المنافسة كونه ينافسه في شيء ويطلب الاستئثار به من دونه، ينافسه في هذا في شيء من الأمور، في أمر من الأمور، ويريد أن يستأثر بها، يستأثر بهذا الشيء دونه، كونه مثلا يستأثر به سواء كان في مال أو في غيره، يكون صاحب الدكان يريد أن يستأثر ببيع سلعة دون غيره، هذا من التنافس، من المنافسة. وهل يدخل في هذا صاحب الامتياز، له امتياز في السلعة؟ يا كلام، التنافس يعني يكون ينافسه ويستأثر بشيء بأمر من الأمور دون أخيه، هذا من أسباب قطيعة، من أسباب إيجاد الحسادات في النفوس. يستأثر ببيع سلعة من السلع، يستأثر بزبائن دونه، يستأثر بشيء من الأمور. نعم، ولا تنافس بعده. عفا عنك. حدثنا قتيبة إيش؟ لا تحسسوا ولا تير ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكل ولا تباغضوا يعني تتعاطوا أسباب البغضة، ولا تدابروا لا يولي أحدكم أخاه دبرة إذا لقيه بل يسلم عليه. نعم، كل هذه من أسباب البغضة وأسباب القطيعة. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا في الحديث الآخر، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أعد الحديث: إياكم والظن. عفو الله عنك. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه كما أمركم الله، إنما المؤمنون إخوة. ولا تحسدوا، الحسد التمني زوال النعمة عن الغير، هذا الحسد المذموم. وأما الغبطة أن نتمنى مثله من غير أن تنتقل النعمة، هذا مستثنى، هذا حسد الغبطة. نعم، كما في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم. فالله قول لا تنافسوا المقصود فيه الحسد، تنافس كونه يريد أن يستأثر بشيء دون غيره، غير الحسد، يريد أن يستأثر بهذه السلعة دون غيره، ما يبيع السلعة إلا هو، هذا منافسة. نعم. عفو الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. لا تهجروا، نعم، تهجروا بروية أخرى تهاجروا وهي الهجر، يعني لا يهجروا بعضكم بعضا. وقيل ما لا تهجروا لا يتكلم أحدكم بالهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح. لا تهجروا ولا إيش؟ ولا تدابروا. ولا تدابروا يعني لا يولي أحدكم أخاه دبرة إذا لقيه بل يسلم عليه. نعم، إيش بعده؟ لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا. نعم، سبق التحسس هو الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون. نعم، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم، هذا في البيع، يكون يبيع على بيعه، يأتي لرجل يشترى سلعة بثمانين فيقول ردها للباع وأنا أشتريها بتسعين، هذا البيع على بيعه. وكذلك الشراء على شراءه، يأتي لمن باع سلعة ويقول استردها وأنا أشتريها منك بأكثر. نعم، هذا من أسباب البغضة والقطيعة، لا يبيع على بيعه، إذا باع أخاه لا يبيع عليه ولا يشتري على شرائه. نعم، ولا يبيع بعض مع بعض. نعم، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، النجش الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها لينفع البائع أو ليضر المشتري أو للأمرين، يزيد في السلعة من خمسة يقول ستة قال سبعة قال ثمانية، هو لا يريد شراءها، هذا النجش، يسمى نجش من الإثارة، لأنه يثير السلعة ويرى ثمنها، وأصل النجش إثارة الطير من مكانه، وهذا أثار السلعة ورفعها. نعم، ولا يريد شراءها. هذا من أسباب القطيعة والبغضة، لأنه إذا علم أنه يزيد في السلعة ولا يريدها حصل بينه وبينها معادات. نعم، والإسلام أراد المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين سليم الصدور. نعم، عفى الله عنك. وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. نعم، يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، عفى الله عنك. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. بارك الله فيك. حديث أبي هريرة. هذا السائل عفى الله عنك من فرنسا يقول: العمل هنا في أغلب المصالح مختلط بين الرجال والنساء. إيش العمل هنا؟ إيش فرانك؟ مختلط بين الرجال والنساء. العمل هنا في أي؟ إيش في فرنسا فرانك؟ العمل في فرنسا. نعم، يقول: فهل يجوز لي مختلط أن مختلط بين الرجال والنساء؟ نعم. فهل يجوز لي أن أعمل في مكان في في أخلاط بين النساء والرجال مسلمين وكفار؟ لا يجوز للرجل أن يعمل في مكان مختلط بين الرجال، وكذلك المرأة. هذا من أسباب الشر وسبب الفواحش. يجب أن يعمل الإنسان الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء. نعم، عفوا عنك. وهذه امرأة في فرنسا تعرفت على رجل عربي عن طريق الإنترنت وعرض عليها الزواج، فهل يشترط الرؤية قبل الزواج لأنه لا يستطيع السفر إليها؟ لا يشترط الرؤية، ولكن يشترط أن يكون ولي وشاهدان، لا بد من هذا وموافقتها. إذا وافقت ووافق الولي كان مسلما، ثم يعقد العقد بحضور أربعة: الولي والزوج والشاهدان، شاهد عادل. نعم، عفوا عنك. وهذه امرأة أيضا من فرنسا ليس لها إلا أخ لا يصلي، فمن يكون وليا لها في الزواج؟ وهل يشترط كتابة العقد وتسجيله عند عمدة المحافظة أم يكفي إذا اكتملت أركانه؟ تسجيله هذا أضبط من باب الضبط، والأخ الكافر لا يكون وليا، تنتقل الولاية إلى المسلم ولو كان ابن عم، وإذا لم يوجد يكون يتولى هذا المركز الإسلامي، رئيس المركز الإسلامي هو اللي يتولى هذا. نعم، أحسن عليك. هذا السائل يقول: لي أقارب دائما أصلهم وأزورهم ويقابلون ذلك بجفاء ولا يقبلون النصيحة وبعضهم لا يصلي، فهل يلزمني أن أداوم على زيارتهم؟ نعم، كما سمعت في الحديث الرجل قال: إن قاربة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويجهرون علي وأحلم عليهم ويجهرون علي، والذي لا يصلي ينصح ويكرر نصيحة ويوعز إلى من ينصح ممن حوله من أقاربه ومن الدعاة، أو يرفع به إلى الهيئة، وإذا كانت فصلت بكلية واستمر على هذا ولم يكن ترفع به إلى المحكمة حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله. نعم، عفوا عنك. ويقول: كذلك لي أعمام وأخوال جيران لي، وإذا زرتهم لا يعبؤون بي ويرفعون صوت الغناء. نعم، استمر على القطيعة كما سمعت، ليس الواصل استمر على الصلة، واحذر القطيعة كما سمعت الحديث، ليس الواصل بالمكافئ. نعم، عفوا عنك. هذا مع النصيحة، مع النصيحة نصيحتهم لعل الله يهديهم. نعم، عفوا عنك. هل يجوز تبادل الصور بين الرجال بين الرجل والمرأة إذا رغب في الزواج لبعد المسافة وتعذر الرؤية بغير هذه الطريقة؟ لا يجوز التصوير إلا للضرورة، لا للتبادل ولا لغيره، وإذا كان للتبادل يكون أشد وأعظم إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصور، وقال: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فلا يجوز الصور المطلقة، صور ذوات الأرواح الإنسان أو الحيوان أو الطيور أو غيرها أو الحشرات أو الحيتان، لا يجوز التصوير إلا للضرورة، مثل الصورة التي في الأوراق النقدية أو الصورة التي في بطاقة الأحوال أو في جواز السفر، هذه للضرورة، ومع ذلك فلا يجوز تبادل الصور، هذا أشد وأعظم، لأن هذا يترتب عليه شر وفساد، انتشار صورة المرأة إلى الرجال. نعم. فرانك يقول: نشأت في عائلة صوفية في تونس ولا يوجد أحد أدرس عليه العلم الشرعي هنا، وأبي يدعوني دائما لفعل البدع، فهل يجوز أن أرحل وأسافر إلى مكان آخر بدون إذنهم لتعلم العلم الشرعي؟ نعم، لا لك ذلك، ولا سيما إذا كان الوالد غير محتاج إليك، لك أن تنقذ نفسك من هذه البيئة، إذا كان البيئة صوفية هذه خطر في دينك لك أن تنتقل. نعم. فضيلة الشيخ، وتعامل مع والدك معاملة حسنة، تلطف معه وتسترضيه، وإذا سافرت تكلمه وتصله. نعم. عفرانك. وهذا السائل يقول: في بعض تعاملاتي مع الناس أتفاجأ بقول بعضهم سوف أساعدك في هذا الأمر، لأن ظاهرك أنك من أهل الخير والصلاح، وخاصة في الأمور التي لا أكون مستحقا للمساعدة فيها، فهل هذا من باب التأكل بالدين، وهل أمتنع من موافقته؟ نعم، إذا لم تكن أهلا لذلك وأعطاك من الزكاة فلا تأخذ، أو إذا تكون محتاج المساعدة قل يا أخي أنا لست محتاج المساعدة، أعطيه منه أحوج مني. نعم. وفق الله جميع طاعته، ثبت رجعه، سبحانك اللهم.